الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، ونعوذ بك من علم لا ينفع. قال الشيخ يحيى بن شرف النووي رحمة الله تعالى عليه: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة، تعني في الليل، ينزا ركاتي أكر للشوى. درسي بيشو بحول قوة إخوة تبارك وتعالى بس أو من كركة على الراجح شو نشن ركاتا، وإجماع أهل علمش ليكو دوان وسيان وشوار ونقل كركا شو نوش عدلك محدد ومعين نية كبلي لو جمال الزيات يا لو جمال كم ترنابي، بعكس يوي سائدة وباونا وخلق كشو نشن ركا زياتر نابي ينظر كا زياتر نابي. وثمان على الصحيح بل كوثمان إجماعي لسرة همو علماء يقدنقن لسروي كشونوج ماري ديالي كراوينية، شونوج ماري ديالي كراوينية. وبراسي أم قسانش كبلاو وأبيت وكاتي أوتلينا بزياتر بكي أبيت ما محروم كردني خلق يزور كحزيلة نوجب الشوان خلق مناسي وخلق هبوة شوان شونوجي كردوة چن ركاتي حزلي بوسي چن ركاتي شونوجي كردو دو بدو كاتي بيانو توا. طبعا قرآن وشي لبرنية بيا كي بتمنى يا أفرتي كي بتمنو بيرا كاتيك بسويتي نابي أوسا وشاركي وبيزا قدور كاتي كاني خوي طاو كردو يانزكا وبخوي لودو خوتوا. فبراسي أبشتيك كزني وتوبي وشتيك خلاف إجماع علماء بيبوشي خلق محروم بكري لخيرك كخيري بودا نسري. فأم حديث ذلك عائشة فرمي رضي الله عنها بيغمري خو عليه الصلاة والسلام ينظر كاد شونوجي أكرد للشوا يسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ تاكو تايكي. أم حديث أقوازمو بورن كردنوي بابتيك زور جار حتى لطلاب علم ملتزمينش برسيارك لسر شونيتي شونوجي زور جار إشكالين لا دلو سبي سبارت بناوكي، سبارت بعددكي، سبالت بالشواز وكيفيتكي، سبالت بجياكر نوي وتر لا شو نيش. فأمسي موضوع قرنقا بش مساري وباسي كم وتان إن شاء الله. غاليك سبالت بناوكي وتر، قيام الليل، تهجد، صلاة الليل، تراويح، هم أمان ناون بو شو نيش، ناون بو يكشد. بلام هنيكي ناو بو حالتيكي تايبت بو جوريكي تايبتي شو نيش. هنيكي شان همو شونوجك او ناوي لي اندريت، همو شونوجك او ناوي لي اندريت. اقر بين السر وتر، وتر للتيقه وهات والزبان الاصل يعني تيق تاك، خو انا منطقه تيقي بيرين تاكي شي في اوتري بريتيلا اوي ابي للشوا كاتيا كوا لدواي عيشا ودرسي بيشو باسمك الكاتكي درس بيك أبو بيش نوجي بياني إنسان كوتاي شو نوجكي بوتر بيني وتر أطواني بيانزا بنو بحوت ببينج بسي بيك وتر بكي بيش تربون شو نوجد كردو دو بون من بسفين ركات بسو شش ركات شو نوجد كردو هلا سي يق ركات وتر كي لتنشتيا أطواني سي بكي تاوكو ينظبون باس كردن كواتا يكمشد او فيربون وترو شو نجو تهجدو قيام الليل وامانه هم ايش ناون بو شو نش بلام هني كي ناو بو جوري كي تايبتي شو نش هاتي نسر وتر وتمان وتر او يك تيقه كي واكري او تيقو للشو نجا بيوتري شي بيوتري وتر استا بونونا بيكنين قاقا بيو بزقا بيو زردخانة بيو نازم چي بيو هر پينا ودري پيکنين بلام قاقا جوري كي پيکنين يانا زردخانة جوري كي پيکنين يانا بزقا جوري كي پيکنين يانا فهموي پيکنين فهل وای هر شتی کو ناوی تایبەت خو یست تماشای سبلتکی او سپیانە پیچی پیوتری او امیر سپیانە سبلت ناو سارچ پیوتری و یکی بجا سبلتکم بخا ایج ناو تپی کنینو ای مگر هر سبلت نیا والله ناوی چیا تبریدا فهنی شته هی یک شته بزنا و کانی جوازه یک شته بلا ناوکانی جوازه بین سر قیام الليل قیام الليل یعنی شونش همو وتری همو شونش پیوتری قیام الليل فرقی نیه صلاة الليل جدی سانو قیام الليل صلاة الليل یعنی شونش بهموی او تری قیام الليل بهموی او تری صلاة الليل بلا موتر بس باسم کربتان بوتان رون بو وتر چیه تهجد الان تهجد بریتی لو شونش کوا دوای خوتن یک به او سبب تهجد یعنی او یکونه درنگان کی شو فرقدار فلين فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقام محمود إذا تهجوت يا ألين أوشو نجيك خوتنيك على بيشيوة أي تراويح يا تراويح البرتية لشو نج أما لماني الرمزان كاتيا كردد بيود التراويح بيش يوم تقول تراويح لبروي خلق زور بي خلق هيك زور بي خلق إيش مثلاً لو تيران هذا بيت نقل شو نوجا بيوسيان بالترويح وما عنده شكتي در كدنيك إلى بني ركعته كأنا توزي وستاون بوي خلق شكتي عن درب شو بيو بيان تقول تراويح بويا لسر أم معنا ببيو متن أو أمره خمانيكين بينا ودر تراويح بو ما عنده بني تيا تابيوس بالشكتي در كدنك تابين تابين بي بلين تراويح نخير تيكشني دوباري كم تراويح لترويحاتها ترويحا يعني شكتي در كردني بين دور كاتكان لبرو بيو دراو تراويح او امي امرو اصلا مندوبوني تيانيا تا بيويز بشكتي در كردن بكا تا بيولا تراويح اسا تيغيش نشو نشيا اما وردكاري شو نجا اما وردكاري شو نجا او سبالت بعد ذكي درسي في شو ذكر مكردو باسم كرد سبارت بشواز كشي بيغمر اخو علي صلاه والسلام نزيكي شش حو شواز شونيجي هبو وعلماء هر كسي كانوا بشواز يك هيا انا اباته هش شواز هاني بات نو شواز هيا انا زيات هيا انا كمتر كاتي يقر كاتي كردوا واضح حالتا ان شاء الله تعالى وانسان اجر بيتو قنوتي شي تياب خويني درستا بيج ركوعا يا باج ركوعا خلافي تدايا قولي كي خوشي اگر تماشا كان لا استها تبيرم اما جي بيكم خرابنيا ابن حجر رحمه الله عليه قولي نقلك لا علماء بيش خويوا كوتوين علماء لباري وتر ولا حوشتي خلاف يعني باشان ابن الحجر افرمي تي او نتري شي بو زيادك بلكو لباري زيات لو شوا لبين علماء خلاف يعني ذكري خلافك هذاك ف موضوع كان كخلاف لبالا وهي زور من أم يشون سر ورد كاري كي بلام يقر كاتك يقر كاتك واضح الشيء واسكي دانشتوا تحياتي خندو سلامي داوتو هلا صاوتو شو يقر كاتي كردوا جاري واجب وسي كردوا سير كاتي كدو شيء وازي هي شيء وازي كان لتحيات بخوني وهل سيتوا سلام نديوا شيء وازكي تري كأم شيء وازه شيء وازي بيغمر عليه الصلاة والسلام أو تاني دانا نجيبو تحيات يكسر هل سيتو بوشي بوركاتي سيمو أو سلام ديو بينج ركاتي شمان هي بينج ركاتي كتشونا ركاتي بينج دانشتو بتحيات لحيج ركاتي كتا بينجم بينجم دانشتو تحياتي خوندو هل صاوتو هتاوكو عفوان شوارم شوارم دانشتو تحياتي كي خوندو سلامي نداوتو هل صاوتو ركاتي بينجمي كردو باشان تحياتي خوندو سلامي داوتو رونا حوتي شي هبوا تا ركاتي ششم هيش تحياتي كي نخوندو ششم دانشتو تحياتي كي خوندو باشان هساوتو ركاتي حوتم انجام داو تحياتي خوندو سلامي داوتو نور كاتي كي بهمان شواس تا هشتم تحياتي نكردو هشتم تحياتي كي خوندو هل صاوتو انجا ركاتي كي تري كردو تحياتي خوندو لركاتي نويمة سلامي داوتو يانزج بهمان شواس حتى وكو ديم ديم يك تحياتي خندوا حتى وتبا ينظر كاتي كردوا تحياتي خندوا سلام داوتو أما برتيل الشونجي في عمر عيسى عليه السلام وكوتر أما أجر دودوبو أمد نجي بيغمال أما بو عليه الصلاة والسلام دودون شو نجي كدوا صلاة الليل خنتان مثنى مثنى دودوا صلاة الليل مثنى مثنى شو نجي دودوا رسولي خواهش نجي آوه كردوا نجي آوه كردوا دو هشت يعني دو تهشتي كردوا أو ساسر كاتوتري كردوا يا دور كاتي كردوا وتري بلام أويل بيغمال والد عليه الصلاة والسلام دور كاتي كردوا سلامي داوتوا باشا يقر كاتي كردوا بوي أويل مزقو تكان هيا أويل مزقو تكان هيا كاتي أغاتا كوتاي أغاتا كوتاي هشتك طاوكا الله وتركي كاتي دور كاتي شكا وتركو يعني تيق جوتي شكا الله وتري شكاي بو اعتباله وعلى كبي غمر خوي صلى الله عليه وسلم هشتي كردو دواي سي كردو بو اعتباله علي ابو وتركي افرمي يسجد السجدة من ذلك سجدة شنك يا أخوان شن دريجبو قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه أو أن دي بنجا آيات بخوني لسجدة أمايا أو أن دي بنجا آيات بخوني لسجدة أمايا تأسير عبادتي في أغمر كان صلى الله عليه وآله وسلم أمش بلغي لسر دريش كرنوي سجدة لشو نجا البوي بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نزيك ترين كات عبد لخواه ونزيك بي بريتيلو إلى سجدة بي فلا سجدة بي عبد كم ترخمينك على السجدة زور بردن وبارانه وكروسانه والأخوة جل شأن ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ويركع ركعتين وها بيج نجي بيان دور كات نجي أكد ثم يضطجع على شقه الأيمن فاشن بلاي راسي راكشا حتى يأتيه المنادي للصلاة تاوكو بانغ بيش بانغ يكر يد كاتي نوشا أمش بلغير السروي كدواي وتر ما عندو بوي بانغ يفنو بو نجباني دور كاتي سنة بيش نجباني تكر چي اكي دواي وتر اكد راكشي دواي دور كاتي بيش نجباني بوكي لم كتب باسي بيانش قول ما كر لبيتان ده هذه قولي راجح شيء بوزن كتي تبيري أبرم أفرينت كم أفرين بو كسيك شو نجي كردو بو ما عندو بو أو رأك شو سرحتك أما كسيك شو نجي نكردو بشو قالتناك توزي رابك شو هلاجي أما أصلا يعني ببي سبب كان الرؤي أما أشتكيش سببك هبي وبلام سببك إيش نميني وهر حكمك بميني أو نقول به صفا ومروة صفا ومروة خلق بوشي سعيا كان تين وشن هاجر بوشي كردي سببك إيش يبو نيزان نتام بيستا أبرام معلومة قران بوي كسب دوزيتو نان بي ناني أبي بوم نالك خليك أمري لبرسية أي استا أو شتماوة نماوا اي خير يا مهمان شد زنو اكينو اما بريتي لوش ثاني السبب كي هي السبب كان امينه والله حكمك امينه هل وها طواف مالي اخوا طواف سبب كي هبو كاتيك هاتن طواف كان شكو ختان زن هاتن بو شاري مكه بو عمره كافر كان يعني شنو رك نادي اما بو شرنا هاتو اين يازي شرنا نيوتي رك نادي به اتفاق ينكرو بو كو اين ينكر نسلاوي كان نسي صالي داها توبين قيناك بس أمصال بوي قريش بي لوتي نشكي أمصال خوش ما كشتو نيرن بين النوم مكو رسول الله قرروا بيواناميكي لقل مور كردن كهاتن وتيان خلقي مدينة يسا قرماو تاو نخوشي مدينة خلقي مدينة جماعتي خوما نشي لعواز كرده يعني أوانيك لاي خوانو كوشي عن كردو رسول الله صلى الله عليه وسلم بيايا زور يعني زور دانابو أبو طبعا خلكي مكة تقريبا مكان شو الكرتشو نسر شاخة كان الذي أم لعوة يعني أما أجر تشبيه نبيت أم دو دنا أو هوا بام دو دنا بيت كعبة أو حجر الأسود به أما أو حجر الأسود بأما ركن يمانية أو ركن عراقي أو ركن شامية خلقي مكان هات نسر برزايك شاخكان أمدي ليرة هات نسر أو صفة مرواني ليرة هات نعملة صفة مروان لبي أو أن هات نعملة شاخكان لسر شاخكان كهات نسر شاخكان بيغمر يخوي صلى الله عليه وسلم قال صحابة كان دسيان كده طواف كردن وفوتي الراكن الراكن لكات طواف الرافكن أو بور دغاري أنا كرد أو أني تشاوريب لاواز نتوان نحوش وطواف كان حوش جارب الصورينو بينيان خلقي مدينة الراكن لبان شاخ كانوا نيا سيري أنا كرد بتيان سي سي يا من الراكن يا موتا ما من هيزيان تانتي أنا ما يوت الراكن لما أنا أو بو بشتي كافر كان قريش زورش كان وزور خفتي أنا بيخوارد أو بو حتى وكو جيشنا ركني يماني إذ نيدان للركن يماني بو حاجة لسود قينا الرانا كان شونك أوان لسر شاخة كبون أو منطقة لوانو ديار نبو تي لو منطقة الرانا كان قيناك بويا سي شوطي بيوتن وتي لبل أو نبوايا نار حد بوايا لسريان وتحملتان كردايا هل حوتك مخصص سرتان أبو يرتان كردايا بس بزي ما تبي أنا بويا رسول الله سي شوطي لسردان يستأمى سببك يا بوانيا حتى استخلق أو ياد دوري زندوة كان أو ياد قاري هرب ميني أو يادقاري هل نمرك تو أبي كافر توركي بيا باو كعبة قولة بيتو قيناك باب الرازيان ريتو باب فلاوان تربيتو 2 مليون نقري 5 مليون بقري بيا هل كافر سيري كد له شو بشي لداخل لتاريخ هاتو والان عمري كوري عبد العزيز رحمه الله تعالى كون بالله كافرات نتناو هين يقبوه لمزقوتي دمشق لسردمي أمي وكان دروس كلا وخليفة كاني بيشوي شو نسي معماري إسلامي لجوان ترين شوا لو بناية دان راو لو مزقوته حزت كردو سيدي كيونا جوان وراس عربو طبعا خطان ازان نهي هاتو مزقوت برازي انريتو عمر كوري عبد العزيز هاتو بيروخيني اما نها شرعيو زخرفيو تيانا اي خليفي ايمان داران اي امير ايمان داران ما يروخينا او رجق قاوري قاتوا بينيتي اوان دا جوانا لداخل هو شوتو تي والله ما دام كافر لو شوتو لاي نادا بيني أو عند معماري جوان دروس كده لقارو خفتا مسلمانا هشت أساس صالني ولا تكيان سيد شو عندس يعني شيل هاتوا سيد شيء دروس كان أي بس روح مكان وشو عندس يعني ديار صالة هاي صالة التاريخ معروف أم شيلوك بس هات وتي ما دام كافل له شوتو لا يناد فبس كم ده شو أبو سببك أي لينا سببك وجودنا ما هلا جيانا كيش وجودي ناميني اوش بريتير اشونوش افرمي حتى يأتيه المنادي امش بلغي لسروي كدروس بانغ بيش بي بانغي كيبكا بانغي امام كابلي كاتي قامتا امش اشتكتان بي الي اشتان يك اكري لسردامي بيغمري خواي عليه الصلاة والسلام بو بيت مباح بو بيت اساي بو بيت بلام لم رجلاي خلق عيبو عار بي يعني تو بيهنا برشاوي خود خلق بلن والله إمامك أي إمام حتى مؤذنك أنا شو بانك أنا يا خلق أن تقصي أو إمامه ويا وانيا تما شاكي الرؤى باني في غمر إخوك الله كاتي نجى أسر رسول الله دبنا نجى جماعة أجر شيء معادتي برتومي في غمر نبوة صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا وأنا قشدي ليش كردن في غمر إخوان لي صلاة وسلام قشدي ليش بوه كشي سيدي ابن عبد البار وغير أو الأهل علم كان أظن لسردمي إما فاسق وخراب كار كان كس قج دريجناك كس قج دريجناك فأكريش تاني لسردمي في عمر عيسى رضي الله عنه لأنه كوم الجاي مدينة اشتكي أسايب بوبه اشتكى لمباحات الله ما دواي لمباحات بلام الأمر رجعنا وخلك أسايب نبيت أما اشتكي السنة به نا يسوونه بد ما قج دريجي سنته أبي بشيوازي بيكا وقف فاسق وفاجر كان نبي وخراب كار كان نبي بوين الله قش دريش كردن حرامه بلام ألين أبي بشيوازي كيش دريجي كي لإيشي فاسق وخراب كار ودهن في سكان الروح أفرمي راه البخاري وعنها قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة في غمره عليه الصلاة والسلام نل رمضان ونل غير رمضان لا ينظر كذا يصلي 4 ما بس يشوار بس يونيا دو ما بس يونيا كهر شوار يعني بيكا وكرد بيه ما بس يونيا هر شوار يعني بيكا وكرد بيت أي ما بس تيشيا ما بس لو تاني دور كاتي كردو لقال دور كاتا بلام لبروي لو بين إسراحتي كرنا منا شوار واضحة أو يعني يصلي أربعة نكو هنك لأهل علم بيني آواي فرمو رحمه الله لو أنا ما مصاما شيخ فوزان بيني آواي وتوتي يصلي أربعا بهو معنى يصلي أربعا أو طبعا غير وجلا شراح وآيان فرمو بلام لبر قربي سند وتم شيخ واي وتوا أفرمي يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن جاء مبرسا لتشنجوان بو حسن يعني حسن الأداء والخشوع وطولهن ما برسا تشندر يجبو يعني سور ثم يصلي أربعا باشان شوارتر يكرد فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا باشان شنك يكرد سي فقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر أخي بيشو يوتركي فقال يا عائشة إن عيني تنامان من شوم خبيه ولا ينام قلبي ولا ينام قلبي ظلم ظلم ناخوي متفق عليه حتى يحدث متفق عليه أمش بلقيل سر معجزة في أغمار عليه الصلاة والسلام كشاوي شو تخو بزلين شو تخو بلام إنسان دلو شاوي أو شو تخو هربو إنسان كاتي أخوي كلن آقاي لخوي نامين فقد الروحي نبي وهناسا ويهناس هذا شوف مردو إيكا وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام أول الليل ويقوم آخره فيصلي متفق عليه في أغمري خالي صلى الله عليه وسلم سلت عيشو أخوت وآخر شو شو نوجي أكر سلت عيشو أخوت وآخر شو شو نوجي أكر طبعا أم حديثة باسي كاتي باسي كاتي شونوجي جداي آية شونوج كاتيكا سرتاي شوا كوتاي شوا شكاتيكا أقر بيتو ورد بينو لم حديثي بيغمر إخوة عليه الصلاة والسلام بود دركي رسول إخوة كوتاي شوا شونوجي كردوا وآية أروها حديثي من يدعوني من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه بلقي لسأل أويك كوتاي شوى فرمي ينزل ربنا في ثلث الليل الآخر لا يجلس رسي كوتاي شوى دعبزي أربع علماء خلاف يعني كي باش ترين كاتبو شو نوش طبعا همو يان كوكن لسأل أويك لنوجي عشاء بو نوش بياني شو نوجه لو بينه أروها شبه كوكن وبلقو كوكن لسروي كشو نجي كو تايشو باشتر لسر تايشو عروها يا باب لن شو نجي كدواي خوتن بي باشتر لشو نجي بيش خوتن بونا كسي كان اسد دور كاتي شو نجي بكا يا ركاتي كي وتر بكا يا سير كات يا بينج ركات وتر بكا باشتر يا كسي شو هرسي بينج ركات بكا يا سير كات بكا شو نجي او يكشو هرسا بلام آية كامل لما أنا باشتر علماء هني كانوا فرمون أجر شو كي تشج بشو شو بكا شج بشو بشي شوارمو بينجمي باشترين كات وتعقيش كانوا خلق طبعا شنجوري كل شو نوش هيا هر شو نوش لبرنامج نيا هيا جاور برها برنامج هشا شو نوجي هيو تركي شي أكاو بلام شو وقتها هيتي بيجوش بيان معنى هيتي كم يكن لعبد كان لو أناش يشوفني وجهكم كم يكن أنا ساعات دوي شو بيكن بونونا شو قرصة شو قرصة هربوا علماء ألين لبروا أو كاتي كاتي غفلة أو كاتي أو ينجو شتيت يعني أكره وهربوها توا مشتيت يعني أكره كاتي قال يا أخو خوش بيستره بيا باش نجلو كاتي بكره باش نجلو كاتي أنجام بدري هني كثير لنا كاتي السحر وبيجنش بيان من فضلك أي زيادة بلام اگر ورد بیت ول سیرتی پیغمبر صلی الله علیه و سلام عاده پیش بانی بیانی به لحظات شونوجی نماوا يعني شونوج خانی تو کردوا حدیث کی عبدالله کرد عباس و غیره او بلکه بصراحتها تو سرخوش کان دو دوایوا دو شونوج کی فاگر انسان شونوج کی پیش نوج بیانی تو بی به دقیقه پیش دقیقه ده دقیقه يعني هیچ کاتیک نمینه تو با انسان سرخوی پشگانی ولكن خوي لي ناكري بينج دقه دقه عاده وغالبا فبي فرمي كان ينام اول الليل ويقوم اخره فيصلي متفق عليه وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله شويق لقلب پیغمبر عليه الصلاه والسلام شو نجم كرد فلم يزل قائما حتى هممت بامري سوء حرب بيو حلب بيوبو أو ندب بيوبو هتاشتي خرابات ظلمة وتيان شي خرابات ظلطة قال هممت أن أجلس وأدعه خليكو داني شمو يليك شكا خليكو تحمل بينا كلي أو ندري جي بيدا وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شوي كان لقلب يغمر عليه الصلاة والسلام شو نجم قال فافتتح البقرة تسكر البقرة فقلت يركع عند المئة وتم لا آية الصد سأشوت الركوع ثم مضى نولاتي براندو نشو ركوع فقلت يصلي بها في ركعة ما دي البقرة لي ركعت أخواني قال أو بوفا مضى بقرة شي طاو كردو وازيني هنا نشو ركوع فقلت يركع بها أظن خير نشو الركوع ودابش شي نكر دا أو يبقى لهم لهرد ركعتك بيك نخير أو أبو فقلت يصلي بها في ركعة فمضى فقلت يركع بها ثم افتتح نخل أوشي نكر دوباشا دسي كرد سورة نساء وسورة نساء دس بيكر فقرأها سيكن يكم جابشي دسي بيكر بقرة دوهاي أوا نساء ثم وترتيبة أمش بلغي لسر أوي لا يلزم الترتيب في قراءة القرآن ترتيب لازم نية ترتيب لازم نية طبعا هنا التوجيهات جانية أهل قراء وأنا الشيخ إكمان أبو كون رحمه الله أو حفظه الله أقرماوة يستا أيوات علماء علين لبروي تودي فاتحة أخواني تود بارا فاتحة أخواني تود بارا وكأنه هذه تبصلتها مصحف أو سأزادي لهكي مصحف أخواني ركاد يكم شيء تخلون دو كيف خطب والله متو يسا فاتحة دس بيا كردتو فلام سيري أم رواية أبداً أم رواية همان ركاته أنا فاتحين نخلون دوتو أوكاته تيقشتن يعني والله أعلم فقرأها ثم افتتح آل عمران آل عمران الشيخ فقرأها يقرأ مترسلاً يعني أو أجنبي بون إنسان توزي السريع بيخويني إنسان باشترى سبري باشترى بلام خاو خاو بيخويني إنسان كم ترصى بلا قريه تحملي زوترنا مني الله أنا زول صرخوا شيخين إذا مر بآية أما هر شرحي شيء هر شرحي مترسلنا الوي أقول له طبعا كي بردست أنا فارزة ونقطة بخنا جيري زور جونجاوة فارزة ونقطة بخنا جيري يعني ما شرحي مترسلنا أقول تيبر بويا بلاي آياتك تسبيحي تيا بويا تسبيحاتك أبيت أسبح اسم ربك الأعلى فسبح بحمد ربك سبحان ربي الأعلى وإلى آخره وإذا مر بسؤال سأل آيتك دعوة كردنو بارانو يتدابوي أكرزاوة براوة وإذا مر بتعوذ تعوذ آيتك بنا قردني تدابوي بنا يدقر بخوة نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من غضبه وعقابه لو جورا ذكرانيك مناسب قنجاوبنا لغل آيتك يا. ثم ركع دواي جاني دواي بقرو آل عمران ونساء دريش كردنويكي لسرخو أو زرقوا إبردو فجعل يقول سبحان ربي العظيم لست كذا سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحو من قيامي ركوعكي باندازي قيامك يبو يعني باندازي بفيوبونك. طبعا الحديث بيشتر خيون من الحديث بيشتر خيون من ركوعك اقل بقوري قيامك يبي يعني شنو نحو يعني مناسبا قنجابه نقوي بالضبط بنونا اقل دو ساعات ركوعك شي دو ساعات نحو يعني مناسب يعني بنونا دو ساعات سجودك ركوعك تقريب ساعات وبرادي هوني قنجابه لقل قيامك يا. فكان ركوعه نحو من قيامي. ثم قال سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد أويت ثم قام قياما طويلا مما ركع جاءت الزور ببيع ويستع ثم سجد باشا سجدي برد فقال سبحان ربي الأعلى فكان سجوده قريبا من قيامه. سجدك شي نزيق ولا قيامك يو نزيق ولا قيامك يو. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه طبعا نجي في يوم عليه الصلاة والسلام قراءتك اللي يدركها هموشتك أنت ليك وحديثك أي براءة ولا بخاري وغيرها قريبا من السواء نزيبون اللي يكتروا ركوعي سجودي تحياتي دانشني بين تحياتكاني وكو يخو ما نبوا نا همي نزيبوا اللي يكتروا بل كو وكو يقبون أما نجر همي قنجابنا لغا القيامة كي. يعني نتشو من الصد آيات دخو يعني سجدكي شوار جارو تويتي يا بينجر يا دجارو تويتي سبحان ربي الأعلى نا أو نوجا أو نوجا كوب نوجي بيغم عليه الصلاة والسلام مناسب به ونجابي هبه إلا بين الركوع وسجود وقيام إلى آخره. وعن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل وتيان أي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم شن يجى باشترين يجى رسول إخوة صلى الله عليه وآله وسلم فرموا طول القنوت فرمي طول القنوت بريتي لا قيامك زور ببيوبي زور ببيوبي برز النووي رحمه الله لمجموع فتاوى كخويلي لفرمي القيام والقنوت لمجموع وابزان كقولكين برشا وكوت افرمي اجماع علماء لسلك قيام قنوت يعني قيام طول القنوت يعني طول القيام يعني زور ببيوبي. اما سلا محل خلاف لبين علماء اهل لنجا باشتر الزور ببيوبي باشتر الزور سجده بري يا قشن لبرسيارك يعني كسيك ساعتين يشكا سيد شاركي ببيو بباشا يعني ساعتين يشكا سركع وسجدي زورت يا أبوه زورش تسجدي محل خلاف بينش قولي لسال الأقوال العلماء مذهبي إمام الشافعي رحمة الله عليه وغير أجل العلماء لسأل أوتان يكوا طول القنود بدليل أم حديثة ببيوبون باشتر لسجدة بردن شكا ألين ببيوبون دور ركن إتياية شو شي ببيوبون دور ركن إتياية قيام وقراءة أحسنت قيام وقراءة أو دواني هردو كي تيداية فألين شتير دور ركن إتياية باشتر لغيرها فبوية ببيوبون باشتر أني كتير لو أنا مذهبي كمالا كثير العلماء علينا سجود وزور معنى ولا سجود وزور سجدة بردن باشتر للركوع بردن باشتر للركوع بردن. طبعا هني آثار شيء يعني لم بعرفه بقولوا اللي هني للصحابة وهاتوا تماشات كردون يجي كردوا ركوع سجدي زور بردوا أيوة بوان يجاك يقول هم ركوع سجدة أبي في رسول يخاف فرميت يخوا حزي لما تاني ركوع سجود زور بر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ديار السجدة زور خوشوي سلا يخوا بوي لا سجدة لا يخوا خوشوي السري هني كي ترى هذا تفصيل عنده جاري قول أمدوان وأني قول تلمانية وتينا هردو كانوا كوي أجوان قولي كتير هاد تفصيلي دا أو سي قول وانيا أما تشوارم هاد تفصيلي دا أم قولي تشوارم بي كانت شن بوشوني كتير كامش هر خوي بخوي بيت بوشوني كي مستقل ل ل بيت قسمي أو كانيتر وتي تفصيل أجر هاتو إسحاق كور راهوي وتي أجر بنيج نيجخي بروج ك نيجي روج بو كامني باشا كثرة الركوع والسجود أجر نيجي شو كثرة القيام والقراءة بوچونی کی تر ما پنجم یا ششم لگشتیا کو لا تفصيله کج بوچونی دوما و ک مذهبی محمد کوری حنفیه فرمی رحمه الله اگر هات ورده کی هبو ای کر بر دوام بول سری اوا باشتر بوی بگوری ورده کی بیکا یعنی تقریبا چی سجود و رکوع عيبون كابرها مشي دركاتي هي همشي دركاتي هي اجر بيتو نيو سعاد مثلا بي بكريشا ونيوشكا لم نيو سعاتا بيز دقيب بيو بيسي اي ناتواني ويردكي بخويني ويردكي امشوي دركاتا او دركاتا بون من نيو سعاتي دانا وبوخي الو دور بلا ام دركاتا بكا على الدرحق بو ويردكي هي كثير ركوع سجود باشتر بوي ويردكي جوازيه بكا قولي كي تريجي بو اضافه كان حزيك اما خوي قولي مستقل بس قوم ان شاء الله قولي كي مستقل تريجي بو زيادك والله اعلم او قولي كي ابن حجر رحمه الله افهمي واجد ركبه ببي حالي كسكان بقوري يعني در حق بكسي اكري افضل تروا بكشي افضل تروا بدر حق او كسا ببي وببون من در حق بكسي تر سجد وركوع زهر بلي وام قولش والله ولم وجه له يعني يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال أما حوت قول وانيا شجي حوت قول أقول أما جرتا بيكر ذبو الأخوتان أو بليت له بوشونا هي خوي قرش عالم تلا تبارك وتعالى لرجينا كتاي درسي أمرومان يا ربي بفضل ورحمة مهرباني لدى باريمو مهرباني ما لقلقي أهل ما خيركي بلو رغاي راست رغاي بيغمران صديق وشهيد وصالح عفان بمان بيب رحم وفضل وكرم خوت اللهم إنا نسألكم مجيبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار والحمد لله رب العالمين.